نعم. ما حكم ما يفعله بعض الناس إذا وصل إلى الصف سلم وجلس وبعد انقضاء الصلاة مباشرة وبعد الأذكار سلم وصافح من بجانبه مع أنه سلم عليه قبل الصلاة؟ ما أرى هذا إلا إذا خاف مفسدة. إذا خاف مفسدة لا بأس، ولا يسلم عليهم عموما، يسلم على اللي جنبه. فإذا خاف مفسدة فليسلم، أو كان يريد أن يسلم ليسأله عن شيء خاص فلا بأس. بعد الصلاة يطوف بعضها على بعض يصلي هنا بعضا. هذا فيه عناء، فيه عناء ومشقة. اي نعم. ها في قصه جديده الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما كان وافضل هذه الشر، هل رجع الولاء لعائشه ام بقي؟ لا، صار الولاء لعائشه. لعائشه نعم. اذا كان للحديث الواحد الافضل مختلفان. اللي وراء يا عبد الله. بارك الله فيك شيخ، ما حكم كتابه ايه وقل اعملوا فسير الله عملكم في الشهادات او في قبله المسلمين؟ ما يجوز، لا يجوز هذا، لأنه لو رآه الله فالرسول ما يراه، لا يراه. إذا كان للحديث الواحد لفظان مختلفان فهل يعمل بهما كليهما؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد منهما. مثل إيش؟ مثل الحديث اللي معنا. فاطمئن متعتدل. القصة واحد لا شك. نعم، وهو إنما قال أحد اللفظين ولا ندري أيهما أرجح، فحينئذ نقول نأخذ بهما جميعا، ونقول متى اطمأنا فقد اعتدل، لأنه ما يمكن يطمئن بين الركوع وبين القيام، لا بد يعتدل، فنأخذ بما هو أحوط. نعم. هل يشكل على ما اخترناه من جواز دخول الكافة في المسجد المصحف الحالية؟ قصة عمر رضي الله عنه مع ابن مسعود لما قال أدخل كاتبك. لا لا لا ما لا ما لا تخاف، لأن هذا يريد أن يوليه على أمور المسلمين، ودخول الكافر المسجد ما في ولاية. نعم. أبو موسى قال يعني قال لا يدخل المسجد، فقال له هل هو جنوب؟ قال لا ولكنه كافر. لا هذا ما أحفظ هذا، ولعل عمر رضي الله عنه لاحظ يعني تشدد في هذا. لماذا احتاج العلماء رحمهم الله إلى أن يذكروا صفة الصلاة والحج ونحوهما؟ أي نعم. لأن العبادة يشترط فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص والثاني المتابعة، فلا بد من أن يعرف الإنسان. ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة كيفية العبادة. طيب، هذا الحديث، حديث أبي هريرة، له اسم عند أهل العلم يعرف به، يعرف بحديث المسيء في صلاته. وما هو الاسم الذي قلنا ينبغي أن يكون عليه؟ ينبغي أن يقال مثلا إذا لم يرد عن الصحابة هذه التسمية أن يسمى بالجهل في صلاته. نعم. طيب، حذف المؤلف رحمه الله من ما لا تعلق له بالصلاة على ظن المؤلف، فما هو الذي حذفه من عبد الله الجلال؟ حذف المسجد وصلى في مجال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم ارجع فصلي فإنك لم تصل، والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلم. طيب، هل لما حذفه تعلق بالصلاة أو لا؟ على مختصره لا تعلق له بالصلاة، يعني ليس له تعلق بصفة الصلاة، لكن له تعلق بالصلاة من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فات منها، وهو لا يصليها إلا على هذا الوجه، وهذا يتعلق بحكم قضاء الصلاة إذا فعلها الإنسان على غير وجه صحيح جاهلا. لكن لما كان المؤلف رحمه الله لا يريد إلا أن يذكر الصفة فقط حذف هذا. ما معنى قوله أسبغ الوضوء أكمله وأتمه؟ طيب أحسنت، هل له شاهد بأن سبغ أو أسبغ بمعنى الكمال؟ قوله تعالى وأسبغ نعمة وأسبغ عليكم نعمة وظاهرة وباطنة. نعم له شاهد، وهو قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمة وظاهرة وباطنة. طيب، قوله اركع ما معنى الركوع أحمد؟ أما شرحناه ما

أنه إذا رجع إلى الصلاة يأتي يعني يقوم بجلوس أو أنه يكبر وهو قائم. كيف؟ الصحيح في مسألة الانتقالات في بين أركان الصلاة. التكبير يعني؟ الصحيح لا لا بد من انتقال. يعني من سلم من ركعتين. نعم. من سلم من ركعتين نقول إذا ذكر وهو قائم فليجلس حتى يكون نهوضه بعد أن دخل الصلاة. وهذا في معنى ما ذكرنا في السجود، الرفع من السجود والجلوس من السجود. طيب بعضهم قد يحصل منه هذا ولا يفعل هذا، يعني يكون كبر من قيام يحصل في صلاة قيام، هذا يعد تاركا لركن حيعين الصلاة. والله نرى أنه تارك للركن، نرى أنه تارك للركن. وحديث الرجلين صلى ما ترك، ومما تركه القيام. هنا إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فليكبر للإحرام وهو قائم، ثم إن أمكنه أن يكبر للركوع فهو أفضل، وإلا ممكن فلا فلا, فلا بأس. نعم. من ترك السجدة الثانية ثم قام إلى ركعة إذا قام إلى الثانية وقد ترك السجدة الثانية فليرجع، ولو شرع في القراءة ولو ركع يجب أن يرجع على طول ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويكمل. لا ما يصلح، لا لازم من الترتيب. نعم. تذكير الفرق بين قاعدتين، حمل المطلق عن المقيد. ايش؟ نعم. وبين ذكر الخاص بحكم احكام العام ليس مثل الانسان. نعم. يعني التطبيق هذا عن هذا كيف مميز؟ ما بين الفرق، حتى العام اذا ذكر بعض افراده بحكم يطابق حكم العام فانه لا يقتضي التخصيص. لا فرق. قد اقول شيء قال نعم. ابن عمر. نعم. مضمون ان هذا مطلق الصلاه مع التشهد. ما يضر، نقول هذا التقييد لا يعتبر تقييدا ما دام انه لا يخالف حكم العام او حكم مطلق. ثم هذا حديث نص في معناه، يعني لو فرضنا ان حديث ابن عمر في التشهد فقط لكن لم يذكر ما ينافيه في الجلوس بين السجدتين حتى نقول انه شاذ. نعم. بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، في ظني اننا قرانا هذا الحال. طيب ما يخفى يا واحد، هل هذا الحديث له سبب؟ رهيب، له سبب. ما سببه؟ أن رجلا دخل المسجد وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلاته؟ صلى كان مسيئا في صلاة. ماذا يصنع؟ لم يطمئن في صلاة. لا يطمئن في صلاة. أحسنت. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كم ردده؟ جزاء ثلاث مرات. ما هي الحكمة في ترديده عبد الله؟ ترديد السلام. ما هي الحكمة في ترديده؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟ حتى يقرر أنه يجوز الإقرار على الشيء إذا كان مطيعاً بشرط أن يعني يعدله بعد. لا سليم. سلام يا شيخ. ها شو الحكمة؟ أبلغ للتعليم شيء. إيه ليكون أشد شوقاً. نعم صحيح، حتى لا ينسى هذه الصورة. طيب قوله إذا قمت إلى الصلاة، يعني الأخ إذا أردت القيام، هل يشمل كل صلاة أو الفريضة أو ذات الركوع والسجود أم ماذا؟ يشمل كل صلاة. كل صلاة. مشكلة إذا قلنا يشمل كل الصلاة يعكر على هذا قوله اركع، لأن هناك صلاة ليس فيها ركوع كصلاة الجنازة. عجيب، ما يخل... لا بس أن ترجع، ما في مشكلة. ها؟ السؤال هل قوله إذا قمت إلى الصلاة يشمل كل صلاة بما في ذلك صلاة الجنازة؟ إذن يشمل الصلاة اللي فيها ركوع وسجود. صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا يشمل الجنازة وغيره. طيب إسباغ الوضوء بماذا؟ بالماء. لكن إسباغه مش معنى إسباغه؟ إسباغه يعني يتحاذر منه. ها؟ يتحاذر من الماء. يتحاذر من الماء؟ صادق منه. لا غلط.